لقد طال الفراق وضاق صدري وانتظرك تجي الرايح بعيد، فهل من عودة تشفي جراحي؟ فهل من عودة تشفي جراحي؟ اصبك يا ابويا اللي تملي كثيرا تعتلي قلبي اماني، وغير ملاقى وجهك كل شماري. الا يا موت قد ادميت قلبي، ولجم تجروح قلب بروحة الحيد. ما اريد ان يجيني، ما اريد ان يجيني العيد، عين مفارق احبابي ولا اقنع شفافي بيوم تضحك ضحك كذابي. شل بكلمة المبروك، شلي بويا شل بكلمة المبروك، وانا الحزن دق بابي. الحزين دق بابي دق بابي. كنت تنطر يردون وبيهم بيهم تفرح عيوني، ما ادري الوقت غدار قاسو خيب ظنوني. انا جني أثنى الطرير الدون وبيوم تفرح عيوني، ما أدري الوقت غدار قاس وخيب ظنون. أحباب وعز من الروح، بس للظيم بس للظلم عفوني، أنا عفوني عفوني عفوني. الوقت لا جم دليل وعين مارد، الوقت شم دليلي وحيل مرد مرد. عقب شافت عزيز الروح، والله عقب شافت عزيز الروح، ما ريد ما ريد مشى للحج ابويا وراح. انا مشى مشى للحج ابويا وراح، ما رد ما رد ما رد ما رد، بس جنازة ردوها لي. اخ اخ اخ، بس جنازة ردوها لي. جيتك يا العزيز وكانت الفرحة كبيرة وننتظر ننتظر واسفة من البيت الله ترجع يا الحبيب مو لبيتك لكن البيت القبر منتظرين منتظرين منتظرين جيتك يا العزيز وكانت الفرحة كبيرة وننتظر واسفة من البيت الله ترجع يا الحبيب مو لبيتك لكن البيت القبر بويا كل أهلي أهلي أهلي أهلي وخوات الناطرات وأحمد تاني هو ومنتظر كل أهلي كل أهلي وخوات الناطرات الناطرات الناطرات وأحمد تاني هو ومنتظر من عقب عينك شنو معنى الحياة وكسر المفارق أبو ما ينجبر بويا كسر المفارق أبو ما ينجبر يا بويا من فرقاك ما ظلت عيون عيون ما مر علينا العيد مثل اللي يعيدون يا يا يا يا يا يا يا بويا من فرقاك ما ظلت عيون ما مر علينا العيد مثل اللي يعيدون ما مر ما مر علينا العيد مثل اللي يعيدون اللي يعيدون ما شفنا الفرح من يوم فرقاك ولا مرنا الضحك وتبسمين بويا فراق وجهك جنة عاشور ويا عاشور مر وما بجينا صوتك ذكرياتك تارس البيت صوتك صوتك صوتك ذكرياتك تارس البيت يا ابو قلب الوف روح العنون بويا الفرح سيار بويا بويا الفرح سيار وفرحة الناس واحنا بفرقتك ما مر علينا علينا الدهر جر الحزين للبيت يا بيابا ودليل ما يريد الفرح جر الحزن للبيت يا با او دليل ما يريد الفرح يا با او الليل كل عليك يا با يا با موتك والوقت صاروا علي ترى موتك موتك والوكيل صاروا علي بصوت حيدر العابدي كلمات الشاعر ماهر عقيل اللامي يهدى ثواب هذا العمل إلى روح المرحوم سي ستار اليوي الجابري.